الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا جميعا للمشتركين والشمع والشمسك يا رب. انتهى الكلام الى حكم القسمة بين النساء. قلنا اجمالا مما لا اشكال فيه أن الشريعة المقدسة بعد أن سمحت للرجل بالتعدد في ناحية الزوجات جعل هناك أيضا طريقة لإيجاد العدل وللمساواة بينها في جملة من الأمور، ويعبر عن هذا الطريقة في الفقه بالقسمة، أي القسمة بين الأزواج، كما أنه طبعا بنفس اللون وبنفس الطريقة لا توجد هذه القسمة للنساء عادة، باعتبار أن المرأة ليس لها أكثر من زوج واحد ولا معنى للقسمة حينئذ. فلذا القسمة أو بلغة أخرى القسم بفتح القاف من هذه الجهة يختص بالرجال وبالأزواج. هذا إجمالا أن الشريعة المقدسة القاسم جعله حقا للمرأة على الرجل إجمالا لا إشكال فيه، كما أنه لا إشكال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه كان يقسم بين نسائه حتى في مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه أمر فكان يطاف به بينهن. نعم في اليوم الأخير على المعروف عندهم رضيت النساء أن يكون في بيت عائشة فتوفي فيه وهو مدفنه الشريف حيث الآن. على عين كيف ما كان فأصل القسم مما لا إشكال فيه إسلاميا، يعني من زمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنما الكلام في جملة من الخصوصيات والأحكام وسيأتي إن شاء الله بيانه. من جملة الأمور التي تعرض لها هنا صاحب الجواهر إجمالا، يعني نبدأ بالأحكام تدريجا، في كتاب الجواهر الجزء الواحد والثلاثون صفحة 148 فما بعد، قال المحقق في الشرائع: والقسمة بين الأزواج حق على الزوج. طبعا ظاهر العبارة أن القسم فقد حق على الزوج، يعني لها عليه، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا، وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي. هذا ما أفاده هنا صاحب الشرائع. صاحب الجواهر قدس الله نفسه في شرح عبارته حق على الزوج افاد حق على الزوج وله، قال اشتراك ثمرته وهو الاستیناس، یعنی القسمت حق مشترک و ليس حقا فقط على الزوج بل مشترك بينهم. فاضاف صاحب الجواهر له واستدل بان الحق مشترك بينهم. الظاهر ان مراد صاحب شرايا المحقق الحلي قدس الله نفسه من هذه العبارة تمهيد لبحث آخر، ليس نظره إلى أن القسمة حق على الزوج فقط أم حق عليه وله، حق عليها ولها، حق مشترك بينهما، ليس الآن نظره إلى هذا المطلب. نظره رحمه الله إلى نزاع آخر، من أن القسمة حق ثابت شرعا وبحكم أولي، بحيث ليس للزوج أن يخالف القسمة، بل وإن لم يكن عنده بالفعل إلا زوج واحد. هذا بحث معروف نبدأ إن شاء الله به هذا اليوم. خلاصته أن القسمة في نفسه تكليف، في نفسها تكليف على الزوج، بمعنى مثلا أن يجعل للزوجة من كل أربع ليال ليلة، هذا حكم الله. نفسه ولو كانت عنده زوج واحد فلا بد انه يكون لها ليله واحده من بين الاربع ليال. فهل القسمت به هذا المعنى تكليف ام لا؟ القسم به هذا المعنى ليس تكليفا، او ان شئت فعبر ان وجوبه مشروط لا مطلقا، بمعنى انه اذا بدا بامراته يجب عليه ان يأتي بنفس العمل لامرأة اخرى، هذا معنى وجوب القسمة. فاذا عنده زوجتان و بات ليلة عند احداهما يجب عليه ان يبيت عند الاخرى، اذا عنده زوج واحد لا يجب عليه القسمة لانه ليس هناك امرأة اخرى. كما انه لو كانت عنده اربع زوجات به اصطلاح و مع ذلك ترکهن به اجمعهن لم یبت لا عند هذه ولا ذهب الى منازل الاصدقاء، اصلا لم يقسم بينهن من بعد، او قسم بينهن لكن انتهى الدور، مثلا عشر مرات، عشر في اربع، مثلا طاف عليهن ثم بعد ان انتهى الدور ترکهن بالاجمع، مثلا ترک نساء مثلا کان یبید فی بیوت اصدقائی فی المساجد یا تعبد الى صبح، فهل هادا آثمون؟ یعنی هل قسمت فی نفسها واجبتون به معنی ان لکل امرأت لیلتون بحیث لیس له تغییر داله و این لم یبید عند واحدت منها؟ القسم ان القسم واجب مشروط، يعني اذا بات عند احداها يجب عليه البيتوت عند الاخرى، اما اصلا اذا ترك البيتوت بالمره. سنذكر ان شاء الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك نساءه اجمع شهرا وذهب الى مشربه ام ابراهيم، ترك كل نسائه. ف وهذا من الأدلة على أن القسمة ليست واجبة مطلقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل القسم واجب مطلق أم القسم واجب مشروط؟ إذا بدأ بإحداها يجب عليه إتمام البقية. فهناك مسألتان، مسألة هل القسم حق مشترك أم حق فقط على الزوج، يعني لصالح الزوج. مسألة أخرى أن القسم واجب مطلق أم مشروط. صاحب الشرائع قدس الله نفسه قال والقسمة بين الأزواج حق على الزوج. صاحب الجواهر أضاف حق عليه وله، يعني حق مشترك، كأنما اعتراض من صاحب الجواهر على الشرائع، وأن ظاهر الشرائع حق فقط على الزوج ما أنه مشترك عليه وله. أنا أتصور هذا الكلام وهذا الإشكال إذا كان من صاحب الجواهر إشكالا عليه ليس صحيحا، نظر صاحب الشرائع بأنه حق على الزوج مطلقا مراده هذا المعنى، لأنه مباشرة بعد ذلك بعد أن ذكر هذه العبارة سلام عليكم قال وقيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، ثم قال وهو أشبه. نتصور هذا التفريع وقيل لا تجب القسمة مراده من تلك العبارة، يعني هل القسمة واجبة ابتداء أو مشروطا، وأما أن القسمة حق مشترك أم لا، صاحب الشرائع تعرض إلى هذه المسألة بحسب كتاب الجواهر، بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة بعد تقريبا أكثر من 40 صفحة، صفحة 185. وأما اللواحق فمسائل الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجه، هناك تعرض لتلك المسألة أنه مشترك أم لا. على أين كيف ما كان اجمالا اشير الى كلتا المسالتين، اولا حق مختص ام حق مشترك، تفسیر الکلام فی الحق المشترک فی تلک المسئله و لکن نتکلم هنا الان فی المسئله الاولى و هی انه واجب مطلق ام واجب مشروط. اولا قبل الدخول فی البحر شرحنا امس ان المراد بالحق هنا فی هذا المصطلح ما کان اصطلاحا فی قبال الحکم و المعروف المشهور ان الفارق الاساس بینهما الحق صالح للاسقاط الحكم ليس صالحا للاسقاط لا يصلح اسقاطه لا يجوز اسقاطه. هذا تفسير مشهور ليس قرارنا الدخول بعد في تفاصيل هذه المسألة. غالبا تتعرض الفقهاء لهذه المسألة في أبحاث المكاسب هناك إن شاء الله الآن المجال لا يسع. كيف ما كان ذكرنا أن جملة من الأعلام كالأستاذ قدس الله نفسه لا يرى فرقا بينهما فأنهما واحد. على أي قلنا المعروف المشهور حتى عند علماء القانون في زماننا هذا الجديد الحق ما يجعل لصالح الشخص والحكم ما يفرض على الشخص وينبغي أن يعرف أن الحق والحكم كلاهما مختلفان عن الانتزاع. انتزاع شئون آخر إن شاء الله في مجالات أخرى نشر الآن المجال لا يصلح لذلك. فلكن ينبغي أن يعرف أن الحقوق بطبيعتها منتزعة من الأحكام يعني وجود حكم في البين يسبب انتزاع الحق عنه فيجعل هذا الحق بلحاظ ذلك الحكم فلذا الحق إنما يكون في واقعه بلحاظ نكتة وبلحاظ جهة من الجهات. مثلا هل الحق في ما نحن فيه مشترك ام لا؟ خب النكات مختلفة. اذا لوحظ ان النكتة في تولد هذا الحق صحة التعدد للزوج خب طبعا الحق خاص لان المرأة ليس لها التعدد. اذا كانت النكتة في الاشتراك والاتحاد هذه النكتة هل الحق واحد ام متعدد مثل ذي مثل قوله تعالى ولهن مثل الذين علي مثل الذي عليهن بالمعروف يعني كل ما للرجل كل ما للمراه عليها كل ما عليها لها. تقدم الكلام التمسك باطلاق الايه في غير محله لا يمكن قطعا هناك فرق كبير بالحقوق بين الزوجه والرجل بين المراه والرجل. كيف ما كان فاذا كانت النكته في انت يعني في ثبوت التعدد قبل الاشتراك يعني مرادنا بالاشتراك ومرادنا بالتعدد هذا المعنى بالاتحاد حق مشترك ام حق خاص يعني كما ان الزوج يختار ليله عند زوجة معينه فالزوجة تختار ليله عند زوج معين بهذا المعنى قطعا ليس مشترك. اذا كان منشأ التعدد هذا المعنى منشأ الاشتراك هذا المعنى قطعا ليس متعددا و هذا ليس مرادهم قطعا حقا. و اذا كان منشأ التعدد والاشتراك يعني ثبوت حق به اصطلاح اخذ والرد الاسقاط والقبول به هذا المعنى مشترك هذا مرادهم من الاشتراك هنا. و لماذا ذكروا هذا الشيء؟ لأنهم ذكروا أن هناك حقوق للمرأة على الرجل مثلا النفقة المسكن مثلا الملبس مثلا حق النفقة على الرجل خب و بالعكس هناك حق للرجل على المرأة كالتمكين مثلا الاستمتاع فأرادوا أن يقولوا أن هذين الحقين واحد ليس مشتركا يعني المرأة لها حق النفقة على الزوج دون العكس هذه من جهة مثل الأول في هذه الجهة كالأول. من جهة أخرى إذا أسقطت المرأة حقها لا مجال للخيار للزوج مثلا المرأة تقول لا أريد النفقة لا أريد الملبس والنفقة لا أريد به مجرد ان تقول المرأة ذلك يسقط هذا الحق عن الزوج فليس عليه شيء. حل الزوج ان يقول صحيح انت لا تريد النفقه لكن انا اريد ان ادفع النفقه، قل لا مجال له، هذا الشيء الذي يدفع ليس نفقه. سبق ان شرحنا بعض الامور بمجرد التحقق ينتهي بعد، لا مجال للشيء الثاني مثل الاجازه الرد في باب الفضولي، و يعبر عنه بانها ماخوذه على نحو صرف الوجود لا على نحو الوجود الساري، مثل الامتثال، الامتثال لا يتكرر، اذا قال جئني بماء و جاء له بماء ينتهي امتثاله، اذا اتى بماء ثاني ليس امتثالا، العمل يتكرر لكن الامتثال هو الوجود الاول. كل في كل مورد يتحقق العنوان بالوجود الاول بحيث ان الوجود الثاني ليس مصداقا، هذا يعبر عنه بصرف الوجود بحسب المصطلح، او يعبر عنه بالوجود المطلق بتعبير الاستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه في كتب الفقه، يعبر عنه بالوجود المطلق مراد هذا المعنى. في قبال هذا الوجود الساري، الوجود الساري يتحقق العنوان بكل فرده، مثل قال اكرم عالما به اكرام زيد عم وكل آخر يتحقق، و يعبر عنه الاستاذ قدس الله نفسه في بعض كتاباته مطلق الوجود، مطلق الوجود این سواء الوجود الاول او الثاني او الثاني. الامتثال من قبيل صرف الوجود، الحقوق المختصة من قبيل صرف الوجود، يعني المرأة إذا أسقطت حقها في النفقة بعد لا مجال للزوج يقول لي الحق أن تسقطي أم لا تسقطي، أنا لي حق أن أدفع النفقة أم لا، بعد لا يبقى شيء، حتى أن الزوج لو بذل مالا هذه هدية وليس النفقة، النفقة قائمة بها فقط. فمرادهم من الاشتراك والوحده هذا المعنى قد يكون، يعني هذا حق اذا اسقطه احد الطرفين يسقط نهائيا ام يبقى الخيار للطرف الاخر. قسم الحقوق بهذا اللحاظ الى ثلاثه اقسام، حق للمراه فقط يعني اذا اسقطت بعد لا مجال للزوج حق النفقه، حق للرجل یعنی اذا اسقط و اذا مجال للمرأه، مثلا اذا قال لا اريد التمكين بعد لا مجال للمرأه، یعنی يسقط هذا الحق. و حق مشترك، حق المشترك بهذا المعنى یعنی احدهما اذا اسقط يبقى المجال للآخر، مثلا اذا فرضنا ان الرجل جعل لزوجته مثلا لأربع ليلة من الليالي الأربع، فالمرأة أسقطت حقها في المضاجعة في المبيت عنده، خب بإمكان الرجل لا يسقط حقها، المرأة أسقطت حقها، قالت لا أريد مثلا أسقطت حق المبيت المضاجعة إصطلاح إيراني هم خابي بإصطلاح، لأن الجماع كما سيأتي ليس واجبا، الواجب هو المضاجعة، فأسقطت حق المضاجعة، فإذا أسقطت بعد الرجل ليس له التغيير، لا الأمر بيد الرجل، يمكن للرجل أن يستفيد من حق المضاجعة، يبقى له حق المضاجعة، هذا صار إصطلاحا. فالمراد بالوحدة والتعدد صار واضح، المراد بالاشتراك والانفراد هذا المعنى، يعني المراد من الحق المنفرد به الحق الانفرادي أو الحق الوحداني أو الحق الثابت لأحدهما، أنه صاحب الحق إذا أسقط للطرف الثاني لا يوجد خياره، به هذا المعنى من التعدد من الشرک، به هذا المعنى القسم حق مشترک. و سیاسی انشاءالله تفصیل کلام اکثر فی ذلك و فی فروع المسئله انشاءالله المجال هسته فی تلك المسئله، المسئله الاولى من اللواحر. و طبعا النکته واضحه، لان الظاهر ان المراد من القسم اشتراک و کلیهما فی المنافع لا احدهما فقط، فكل منهما يستأنس بالآخر وينتفع بالآخر ويستمتع بالآخر، ليس هناك دليل على أن القصد فقط لصالح المرأة أم لصالح الرجل، فإذا أسقط أحدهما يبقى له حق للآخر، هذا معنى الاشتراك. وأما معنى الاشتراك كما أن الرجل يجعل ليلة للأربع كذلك المرأة تجعل ليلة، خب هذا لا معنى له، لأن المرأة لها زوج واحد ليس لها أربع، أربعة من ازواج حتی تختار و لیلته. فعلاین ینبغی ان یعرف سر الابحاث الموجوده و نکته الموجوده فی هذا به لحاظ النکته الاولى فی البحث و اشرنا اشاره آبر و تفصیل سیادی. و اما اصل البحث فی هذه المسئله ان القسم یکون واجبا على الزوج یجب علیه و یولد من ذلک حقا للمرأه لها ان تطالب بحقها فی القسم. اولا قبل الدخول في البحث الظاهر ان جمله من حالات الزوج و الزوجه لا تؤثر في هذه المساله. حالات الزوج هنا تعرض لها، حالات الزوج فيما بعد تاتي. مثلا لو كانت المراه مريضه لها حق القسم، لو كانت حائضه، لو كانت صغيره، لو كانت مثلا كبيره الى اخره. حالات المراه المختلفه، مثلا هل المرأة لها حق القسم اذا كانت امتا لا زوجتا، اذا كانت متعتا لا دائمتا. هذه حالات المرأة. حالات الرجل تعرض لها هنا، اذا كان عبدا حرا امنينا سالما مريضا، الزوج مريضا كبير السن جدا بصعوبة يمشي، فهل عليها حق القسم؟ نعم، لأن حق القسم ليس بمعنى المجامعة و الاستمتاعات الشهوية، عبارة عن احترام المرأة أن الليل من الليالي أو مع صبيحتها أو مع نهارها على كلام سيأتي تكون لها، تجعل الليل من لياليها في المضاجعة في النوم معها، سواء كان كبير السن في الصغير يأتي الكلام، سواء كان كبيرا هرما شيخا مريضا حرا عبدا، بل ولو كان مجنونا. نعم، بالنسبة إلى الارتكاز العرفي يساعد على أن مثل هذا الحق يتولد عن وجود بإصلاح لا أقل أنس بينهما، لا أقل مؤانسة بينهما. إن لم يكن هناك عمل جنسي مثلا جماع، لا أقل مؤانسة. فإذا فرضنا مجنون يخاف من ثبوت هذا الحق إلى هذا المقدار انصافا محل إشكاله، مثلا يخاف أن يتعرض للمرأة مثلا أو يجرحها أو يضربها أو ما شابه ذلك. بل أصلا حالات بما أن الجنون فنون كما هو مشهور، ولو قيل في العكس الفنون جنون، على أن بما أن الجنون فنون يحتمل أنه في بعض حالات الجنون إذا كان بجنب امرأة يشتد جنونه، أصلا إذا كان في غرفة وحده يخف جنون. طبعا أما المجنون في الدرجة الأولى امره الى الولی شخصی کالعب، و فی الدرجه الثانیه الولی نوعی الاجتماعی کالحاکم. هذا يرجع الى حسب اختیار الولی. الولی ينظر في حاله فينظر في جهتين، اولا نفس المضاجعه والمبيد يؤثر على حاله ام لا، و قد يكون درجات كما هو واضح درجات الجنون مختلفه، يحتمل له جنون لكن الولي او بحسب تشخيص الطبيب يشخص بان له رغبه الى النساء مثلا، او مجنون هاد اون ساكت لا يضر المرء مثلا وله ميل، او احتمالا بالصلاح مبيتها مع امراه مع زوجته قد يؤثر في صلاح حاله. فانصافا الجنون فنون والحالات مختلفه، لا نستطيع الان نحكم بشيء واحد. اجمالا اذا انعدمت المؤانسه او كان فيها ضرر انصافا تولد هذا الحق لغو بل قبيح. اذا فرضنا لا مؤانسه في البيت او المراه تتضرر بذلك او الرجل يتضرر بذلك، انصافا لا دليل على وجوب هذا الحق، ثبوت هذا الحق حتى الى هذا المقدار. كما انه اذا فرضنا، طبعا تعرض جمله من فقهائنا ومنهم في كتاب الجواهر في لجملة من فروع الجنون، مثلا كان عاقلا ثم صار مجنونا، مثلا كان عاقلا بات عند زوجه وزوجتين ثم صار مجنونا، يجب على أن يبيت عند الآخر، ليس له خصوصية. الولي يلاحظ حاله، إن كان حاله مساعد، حالة الزوجة مساعدة، نعم، إن لم تكن الحالة مساعدة حينئذ ظاهرا لا يجب عليه القسم، ليس على الولي القسم، وإنما يقضى عن فيما بعد إذا أفاق يقضى عن. في كتاب الجوار بن مناسب هنا موجود في أواسط الصفحة، ولو أردنا التأخير إلى أن يضيق فيتمم المؤانسة فلهن ذلك، يضيق مكتوب هذا يفيق اشتباه مفاهيم شوشت العبارة كبيرة على كيف ما كان إلى أن يفيق. على أين الآن راجع المرأة يعني النساء الزوجات إذا طلبت ذلك وليس فيها ضرر لا بأس. جاء أيضا في هذه العبارة فيما إذا طلبنا القاسم قال قدس الله نفسه، يعني النكتة المهمة في المجموع هذه النكتة، البقية لا نتعرض لأنه لا فائدة مهمة فيها. قال وكذا إذا طلبنا القاسم بناء على اشتراك حق القاسم بينهما وإن قلنا باختصاصه بالزوج لم يجب على الولي الإجابة. هذا الكلام الذي أفاده قدس الله نفسه هذا إشارة إلى بحث معروف أن بعض الأمور يجب على الزوج بنفسه، يجب على الأصيل لكن على الولي لا. يعني فرق اصطلاحا عندهم بين الولي وبين الوكيل. الوكيل بمنزلة الموكل، سبق أن شرحنا أنه احتمالا بدن تنزيلي للموكل، فكما كان على نفس الموكل شيء يكون على الوكيل بحسب اختيارات التي يجعله الموكل. بخلاف الولي، الولي يلاحظ حاله ومصلحة المولى عليه، يلاحظ تكليف نفسه لا يلاحظ تكليف المولى عليه، يريد أن يفرق بينهما. مراده بهذه العبارة هكذا، ولكن صبره يعني ولكن الإنصاف إثبات هذا المقدار صعب. بلي صحيح الولي مثلا في مال المولى عليه يلاحظ المصلحة، أما المولى عليه لا يلاحظ المصلحة. مثلا كان عاقلا يريد يشتري مثلا أفضل مثلا آدامس مثلا به أمواله، خب لا محدود فيه. لكن إذا صار مجنونا الولی یورید ان یشتری مثلا نفس الشيء له محل اشکال لابد ان يلاحظ مصلحته. هذا صحيح، يعني فرق بين الاصيل بين الوكيل وبين الموكل، بين باصطلاح المولى عليه والولي. الولي يلاحظ المصلحه في التصرف، لكن ذاك في مقام اذا كان باصطلاح في اموال المولى عليه. اما اذا جعل تنزيلا بمنزله المولى عليه ظاهرا نفس الشيء لا فرق فيه، يعني لا فرق بين أن نقول الحق مختص أم الحق مشترك، لا فرق في ذلك، النتيجة واحدة. على أين إذا كانت هناك بإصطلاح يرى أن حالة الزوج مساعدة يستجيب إلى طلب أزواج زوجات، وإلا فلا، بلا فرق في ذلك بين أن نقول بالاشتراك أو بالاختصاص. وطبعا صاحب الجواهر بعد أن تعرض لعدة من الفروع من كلام المسالك والقواعد بالأخير قال أن هذه الفروع لا تتم على مسلكنا. صحيح، نحن سبقا شرحنا جملة من فروع المجنون دخلت في الفقه الشيعي ابتداء من الشيخ الطوسي في المقصود، بعد ما أنه يعني تضيع الوقت في أحكام يخرجنا عن الأبحاث الرئيسية. على أين الإخوة إذا أرادوا تفصيل المطلب أول من تعرض الشيخ في المقصود، وتعرض لأقسام الجنون وكيفية معاملة المجنون، وأخذ هذه الفروع من كتب السنة. فيما بعد جملة من هذه الفروع في كتاب القواعد مثلا، وإجمالا في كتاب الشرائع، وإلا في القواعد أكثر، في المسالك أكثر، وهنا حدود صفحة وكذا لأحكام المجنون. وصاحب الجواهر يعترف بأن هذه الأحكام كلها ليست من طريق أصحابنا، وإنما أخذها الأصحاب وفاقا لما عند السنة. وأما عندنا القاعدة العامة التي ذكرناها، بعد لا نحتاج إلى تفصيل الكلام إلى الفروع المذكورة لعدم الفائدة والجدوى فيها. على أي إنصافا حقا يقال المقدار المسلم من المضاء من هذا الحق ما يكون هناك أنس بينهما، وهذا الأنس يتصور في حالات وجوه المختلفة. نعم إذا كان صغيرا مثلا عمره شهر، لأنكم تعلمون أن الزواج و عقد الزواج لا يتقيد به عمره، يمكن للإنسان تزوج طفلا عمره شهر أو طفلة عمره شهر. الدخول يتقيد بسن بالبلوغ وما شابه ذلك، بخلاف به اصطلاح اصل العقد. العقد ليس مقيدا، اتفاقی بین جمیع فقهاء الاسلام و انه من خصائص الشیعه، به اتفاق جمیع فقهاء الاسلام و خصوصا عند السنة المعروف عندما ان رسول الله عقد على عائشه وهي 7 سنوات، يعني قبل سن البلوغ في مكة المكرمة عقد عليه. على أي ما عرف نظرا صحة الكلام هل هي صحيحة أم لا، الآن لا ندخل في تفاصيلها. وكيف ما كان فلم يذهب أحد من فقهاء الإسلام إلى تحديد سن العقد. عقد لا يتحدث، نعم الدخول يتحدث مسألة الجنون من جهة المرض وعدم المرض من جهة إذا كان مريضة إذا كان ضعيفة جسما ولو كان عمره 20 سنة خب لا يجوز الدخول. وكذلك لابد أن يكون بعد الدخول بعد البلوغ إلى آخره. تقدم جملة من الأحكام الآن ليس غرضنا الدخول في هذا البحث. على إن كيف ما كان ففي مثل ما إذا كان الزوج مثلا عمره شهر مثلا إلى أن كبر الزوج فالمرأة فيما بعد تدعي قضاء حق المضاجع مثلا يقول فاتت علي هذه الأيام الليالي إنصافا لا يثبت هذا الحق لا مجال لوجود هذا الحق. هذا كله إجمالا حول الاشتراك وحالات الزوج. وأما أصل المكان بلي هذا بحث آخر تعرض له صاحب المسالك بأن القضاء في حق المجنون لا يقل أن القضاء فرع الأداء ومجنون لا تكليف له وفيما بعدم يحتاج إلى تكليف جديد فلذا القضاء لا يصدر. جوابه واضحهم القضاء هم راد به حق ثابت في الذمة. طبعا الحق الثابت في الذمة كالمال مشخص لكن هذا حق جديد المضاجع في باب الحقوق لا يحتاج إلى بلوغ أو إلى شعور. افرض المجنون اتلف مال الغير ضامنه لكن لا يؤخذ منه الولي يدفع او اذا صار عاقلا هو يدفع من ماله. حقوق الناس رسم نفسه لا تتوقف على البلوغ فالمضاجع من هذا القبيل من قبيل الحقوق اذا كانت من قبيل قلت لا اتعرض موجود في الكتاب لا يحتاج الى بيان. هذا اشكال صاحب المسالك استشفى صاحب واجاب عنه الجواهر صحيح جواب كلام الجواهر صحيح حتى اذا فات منها ايام الجنون يمكن قضاءها فيما بعد لأن حق ثابت في ذمته أشار جعل لها هذا الحق ما دام جعل لها يمكن قضاءها خارج الله. وكيفية القضاء وخصوصة القضاء فيما بعد تعرض إن شاء الله تعالى يأتي كيفية القضاء. البحث المهم الآن هل حق القسمة وهل القسمة قسم واجب على الزوج مطلقا أم واجب مشروطا بهذا التعبير نعبر عنه. و في الواقع كما اشرنا طبعا تعرض الاصحاب قديما وحديثا للاستدلال لهذه المساله. اولا ينبغي ان يعرف في نصوص اصحابنا روايه صريحه في هذا لا يوجد. هذا في نصوص اصحابنا كله اطلاقات كله ظاهر ظاهره بالاطلاق و الا نص صريح في أنه إذا أخذ زوجتان فعليها أن يجعل لها ليلة من الأربع بهذا النص ليس عندنا. هذا ابتداء ينبغي أن يعرف. فإذا أردنا نصا صريحا فيما نحن فيه لا يوجد. نعم رواية واحدة في دعائم الإسلام ولم نعثر حاليا عليها في غير الدعائم من منفردات الدعائم. أنا علي صلوات الله سلامه يقول فإذا تزوج فعليها أن يجعل ليلة من أربع ليال لها. إنصافا الرواية الوحيدة الصريحة فيما أوردها في المستدرك أيضا في أبواب القسم النشوز الباب الأول أظن الحديث الأول ظاهرا هناك موجود في الدائم مطبوع دائم موجود بعد الآن وأما كثيرا في السور أنا كيف ما كان فهذه الرواية في دائم الإسلام صريحة بذلك. هذا حق إنصافا ينبغي أن يعترف بذلك. الرواية الوحيدة الصريحة مع الأسف ليس لها إسناد صحيح. نحن سابقا أشرنا لا مجال لعادة الكلام أن الدائم جل رواياته الآن مأخوذ من الكتب الموجودة عندنا ككتب حسن المحبوب حسين سعيد كتاب السكوني وغيره الآن لا أرجع بعد أذكر المصادر. ولكن فيه روايات يعني فرد بها حاليا لا توجد في مصادر الموجودة حاليا عندنا ولا ندري من اين اخذها. على اين هو من مصادر الشيعه كيف ما كان هذه الروايه الان لم تصل الينا او بعباره اوضح اذا اردنا سواء فرضنا ان الروايه من كتاب علي مثلا لان علي كان له كتاب مشهور غير الكتاب اللي عند الائمه وقلنا ان هذا الكتاب اساسا لتلميذه وليس له صلوات الله سلامه لكن الزيديه كان ينسبون الكتاب الى علي كتاب القضايا والسنن الاحكام اسمه غير الجامع التي كانت عند الأئمة والتفصيل في مجال آخر سواء انطربنا واقعا من كتاب علي مباشر ومن أحد الأئمة على أين متى فرضنا صدور هذه الرواية. هذه الرواية مثلا صدرت في القرن الأول أم ثاني أو ثالث على أين لم نعثر عليها حاليا الا في منتصف القرن الرابع في کتاب الدعائم، لا قبله ولا بعده لا يوجد في تراث اصحابنا ولو مرسلا، لكن انصافا لو ثبتت احسن، یعنی هو القول الفاصل فيما نحن فيه، بعد لا نحتاج الى هذا النزاع. هذا بلحاظ الروايه. نعم يمكن ان يستشم من طائف من الروايات بل الايات انه واجب مطلق، هذا يمكن سياتي ان شاء الله. و اما قدماء الاصحاب منهم من اورد الروايات كالكليني، و منهم من عبر بمثل تعبير الروايات مثل صدوق مثلا في كتبه، بل وكذلك حتى شيخ الطوسي في كتاب النهايه تعرض لبحث القصر لم يذكر هذا البحث، وكذلك الشيخ المفيد في المغنى وغيرهم. بعد ما نه اول من اثار هذا الخلاف حسب علمنا، نعم قد يستفاد من بعض عبارات الشيخ المفيد او الشيخ بعض التأملات انهم كانوا يؤمنون مثلا بالواجب الا ليس فيه تصريح، اول من تعرض لذلك الشيخ المقصود قال اذا ابتدأ يجب عليه القصر، و الا قبل الشيخ في المقصود لم تطرح هذه المسألة. فمن القرن الخامس طرحت المسألة. وطبعا سبق ان شرحنا ان كتاب النهاية فقه مأثور، و كتاب طوسي لما دخل في الفقه التفريعي لعدة جهات قبل هذا العمل منه، و التفسير في مجالي الان لا يسع الكلام، و لعل مثل ابن الجنيد و العماني رحمه الله، ابن ابي عقيل العماني تعرضوا ايضا حسب كلماتهم للفقه التفريعي لكن لم يقبل منهم في القرن الرابع، هم ما كانوا في اواخر القرن الرابع، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في القرن الخامس ولجهات خاصه قبل الفقه التفريعي من، فتعرض لهذه المساله في فقه تفريعي لا في فقه المأثور. طبعا بعد الشيخ الطوسي المشهور نسب الى المشهور بين اصحابنا الوجوب المطلق، يعني بعبارة أخرى الإنسان لو عند زوج واحد لابد أن يضاجعه في كل أربع ليالي ليلة واحدة، هذا حكم إلهي واجب في حقه. و لكن اختار جملة من علمائنا من القديم مثلا الشيخ المقصود نفس صاحب الشرايع المحقق الحلي، وفي ما بعد جملة آخرين منهم الأستاذ أخيرا قدس الله نفسه السيد الخوئي في المنهاج اختاروا بأنه من قبيل الواجب المشروط اذا بدأ به احداها يجب عليه القصر، و اما اذا لم يذهب اذا ترکها كلها اربع نساء و ترکها بالاجمع لا يجب عليه، ليس هناك تکلیف في نفسه و حق ثابت للمرأة في نفسه من دون قطع نظر به ضررتها بدلا. خب نتعرض الان هذه المسأله و نرى ما هو صحيح. قبل الورود في الاستدلال بالآيات و الروايات نحن نتصور أن الأطروح الصحيح للبحث أن يطرح البحث هكذا: هذا الحق من أي منشأ تولد؟ هذا طريق صحيح فيه. هل هذا الحق تابع للزوجية؟ مثلا الإنفاق تابع للزوجية، بمجرد أن يتزوج امرأة يجب عليه الإنفاق، طبعا مع الدخول بعد الزفاف قبل الدخول ده. الإنفاق واجب عليه به مجرد زوجیه و بعد دخول واجب عليه، بعد تمکین مو دخول مراد یجب عليه الانفاق، الانفاق واجب، فالانفاق حاض اصل زوجیه، فهل القسم من هذا القبیل؟ اصلا طبیعت زوجیه تقتضی القسم، یعنی من كل اربع لیال لیل لها، هذا من احکام زوجیه، فبناء على هذا الوجوب مطلقه حتى لو عنده زوج واحدة لابد أن يجعل لها ليلة من أربع ليال، أو أن هذا الحق تولد من عمل الزوج لا من أصل الزوجية. إذا نام إذا ضاجع امرأة يجب عليه بالنسبة إلى باقي نسائه، ولذا إذا كان عند زوج واحد لا يجب عليه. نفرض بات عندها ثم تركها شهرا شهرين ثلاثة أربع شهرا شهرين لا بأس، ليست المضاجعة واجبة عليه. فلذا النقطة الفنية في تصورنا أن القسوة من طبيعة الزوجية بحيث أن الزوجية تقتضي، أم لا الزوجية لا تقتضي هذا الشيء، إقدام الزوج و عمل الزوج له تأثیر فی ثبوت هذا الحال، فبناء على اول يكون مطلقا و بناء على الثاني يكون مشهور. غدا ان شاء الله نتعرض. صلى الله عليه وسلم.